ولا يعني كان قالوا يقولوا الى انقار بس ما فيها معنى الحكايه واضح الزلزله في حاله تحتيه الان ماشي هذه محتيه زلزله الرصد ما بلا الفعل دي بعد حتى احنا الفعل دي بعد حتى اذا قلنا اذا قالوا يقولوا حتى يقولوا نفهم اولا ان القول ان الزلزله سبب في القول على اول ثانيا نفهم انه يصور لنا كانه بيقول الرسول الان ولي امن هذا المعنى نفهم من حين يقول لكن اذا قال زلزلوا حتى يقول لا يعني حتى كانه قال الى قول ما نفهم سببيه نهائيا ولا في حكايه في يخبرنا انه جاء زلزال وانه ايش وقول بس جاء بعد يقول هذا اللي بنفهم من الآية حتى قالوا بعضهم ولا بنفهم انها ما قد حصل بس برجع دي باحصل من الآية ما بلا حين قد فهمنا من ايش في مكان آخر ومن قد وقع على القول لا حين قال بعضهم قال إذا قلنا يقول حتى يقول ما هو مستقبل ما بيقول على انه قد وقع اصلا ما بيقول انه ما انه على وقوع الى الان ما بنفهم انه قد وقع لانها بتفيد المفروض انها بتفيد النجي بعدها مستقبل من الفار ما قبلها وقد يكون مستقبل من الفار ما نستقل أو لا ما من الفار ما قبلها بدون مستقبل وأيضا من الفار زمن التكلم إن كان زمن التكلم قال بدو هاي مستقبل حقيقة ويجب فيها النص تمام إذا نشتينا قالوا ما بنفهم حتى أنك توقع ما بلا بنفهم إعبارات أخرى خلينا نفهم قال الفرق بدو يكفي نحن نقول يقولوا حتى يقولوا إذا قلنا يقولوا بالرغم هنا بنفهم انه بيصور لنا القول كانه بيقول الان من الغرض من الكلام اللي يصور لنا القول كانه بيقول الان ثانيا ان القول ان الزلزله سبب ليش بالقول لكن اذا قلنا حتى يقول ما لا بيقول لنا انه حصل الزلزال وبعد ايش؟ يعني وبيسبب لا حصل الزلزال وبيجي بعد ايش؟ بيجي بعد القول دي قال في بعض الحاجه قال يترقب القول بعد إنه باجي بعد يقول قد وقع ولا ما قد وقع قال ما بنفهم ولا بنفهم ما بيصورها لنا القول ما بيصور ولا بنفهم انها ان الزلزال سبب القول هذا الفرق من ناحيه المعنى إذا حكاية في الوقع إذا رفعنا في عنق وقع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين من أول مسلمين الأستاذ من أوجه حتى أساس ما وجه حتى إحنا ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا بالدين وتقبل منا يا ارحم الراحمين تنبيه كان ثم الهمزه ما كثير العطف ما بعد شيء تنبيه العطف بحتى قليل واهل الكوفه ينكرونها والبته قالوا ما بيجي له عطف ويحملون نحو جاء القوم حتى ابوك احنا قلنا ما ذاك دعاء قال يحملونه ورئيس القوم رئيسهم حتى أباك ومرت بهم حتى أبيك على أن حتى ذي ابتدائية قالوا لا أنا حتى ذي ابتدائية ها؟ أنت معك مثل ذي؟ ما مكتوب عندك التنبيه؟ أمام المغني أمام الناس يلا ما علينا قبدا ما فيه قالوا أنا ما قاله قالوا حتى أنا ابتدائية يعني ما هي إيش ما هي عارفة ولا جاب حتى ابتدائية هو بحتاج يقدر ولا عارف إذا قلت جاء قلنا حتى أبوك بقول حتى أبوك جاء ولا حتى جاء أبوك وإذا قلت رأيتهم حتى أباك يعني حتى رأيت أباك أو الله حتى أباك أبوك حتى رأيت أباك هاي الجيزة ومرت بهم حتى أبيك يعني حتى مرت في أبيك هذا كلامي لكن باقي يعلم ضعف في حتى أبيك حتى زيدون قام فعم كتب والله حتى قام ذيبي حتى قام ذيبي حتى زيدون قام فعم كتب قام القوم حتى زيد يعني حتى قام زيد مش كان مذهب مو مذهب ما بيقولوا ممنوع نجي نفعل قبل الفعل ما علينا الثالث من أبدية حتى أن تكون حرف ابتداء وقلنا لكم حرف الابتداء يعني ما هي حاطفة ولا جابة ما معنى أن الكلام الذي بعدها مستقل عما قبلها بل بالعكس يجب ارتباط ما بعدها بما قبلها يجب قال هناك إذا رفعنا الفعل المضارع بعدها فقلنا أنا حتى هنا في ابتدائية وشرط فيه أن يرفع أن يكون ما قبلها سبب لما بعدها واضح؟ يرتبط في المعنى لأنها ما عده ارتباط في الإعراب ما عده معطوف على ذي قبله ولا هو مجرور حتى فقالوا يعني يجيه معمول الذي قبله قالوا إذن ضروري يجيه إيش مسبق عما قبله هذا إذا ابتدائية ما معنى ابتدائية أن الكلام ابتدائي يعني مستألف جديد من العلاقة بس ها قال أنا قال تكون حرف ابتدائي أن حرفا تبتدأ وبعدها الجمل أي تستأنف ويدخل على الجملة الاسمية حتى الابتدائية أن تدري وش معناها عاد لها معنى ما معنى أنها تستأنف يعني قد كلام بعدها عاد فيها معنى الغاية الانتهاء عاد هي موجود فيها أمس هذه يدري من هذه سألني قلت لها ما عرفتها معنى الإنسان يعني الإنسان حتى هذه بيقول ابتدائية هذه يقول استأنف يشتوي استأنف إعرابية يعني مجاز الإعراب يعني بالتحديد يعني ما هو معطوف ولا مجرور بس هذا معنى الابتدائية لا مجرور حتى ولا معطوف ولا حتى عرف بس واضح الكلام ما المعنى هنا بيجي معناها الغاية إذا ما ذكرها لكن من نبه على معنى في حتى هذا الابتدائية أن تكون حرف ابتدائي حرف أنت ابتدائي وبعد الجمل أي تستأنف فيدخل على الجملة الإسمية كقول جرير فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى بدجلة حتى ما أو دجلة أشكل قال فما زالت القتلى تمج دماءها يعني قال تقذف بدمائها بدجلة بها نهار دجلة حتى ما أو دجلة أنا ما قد ما دجلة الأول محمد الأحمر الماء الأشكال قال ذي مخلوط حمراء وبياض حتى بلي فارة حتى ما أو دجلة أشكله ما أو مبتدا وأشكله خبر ما في حاجة قبل ما قال ما مبتدا أيوه أشكله خبر لا لكن مش المعنى الحالة إذا مستأنفة المعنى وش يعني إذا مستأنفة يعني إنها القتلة إيش بتنزف والدم إلى أن تلون إيش ما دجلة واضح هذا معنى لكن إحنا قايلين إن ماء ودجلة أشكله إن الجملة هنا في محل جر إذا حتى أنا إيش ابتدائية ما بشي جاء ولا هي معطوف بس فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاهد فوا عجبا حتى كليب هنا كليب ما هو تابع هو مجرور ولا معطوف إذا حتى أنا إيش ابتدائية إذا قال إيه كان بيتعجب من كل شيء حتى كليب أو يسبها الناس جمع كان المعنى كان المعنى ان احنا المفروض انها كان فيها معنى الغاية يسبون الناس الى كلب ولا بد من تقدير محذوف قبل حتى في هذا البيت يكون ما بعد حتى غاية الله. هذا يعني هنا هذه في نبهنا المعنى ولا كان مفروض يكون مستقل إذا هي كلام معنى الغاية ما بلا في ذربين إن حتى إذا هي ابتدائية فإن على الإيش الغاية هنا حين يقول عجبا حتى أقوله وشو غاية في وجه يعني إنها انتهى إيش وشو انتهى الوجه يقول سبع فلان أو صريب تسبون قال بارك سين قدر قال فوا عجبا قال يكون ما بعد حتى غاية الله أي فوا عجبا يسب للناس حتى أقول أيوة الله أكبر وش معنى الابتدائية ما المعنى ما قالوا ما جاء فيها معنى أنا يا ما معطى ولا مجد كل يظن معنى الغاية وين قل لك اللي كررت باجي أربع مرات لهم عليهم أزل على الطرح قال ولا بد من قال جدًا فهو عجبا يسبني الناس حتى أخلي بنت تسبني وش علي أخلي يعني قبيلة السلام يعني الجاد ما معناها ما هو ضروري الجاد السل لا تبنى معنى الإيش ما هي الغاية في الجاد أو نجد إيه يعني تسبني الناس إلى أخلي ما عاد بعد يعني ما يعني ما يشتري يعني حتى في الرجال حتى في الرجال لا انتهى الى فلف عندك العصر ان العصر هذا فلف لكن تهبط لا كان حين قال تمام اذا الجاهل كذا عندك ما بلا ظلم ما هي ابتدائي العصر اقول انا اشتي كذا هو انا بقول مش قصده هنا اشتي انقل حتى اكل يعني من بيسبوها الناس الى اكله لا لا فا عجبا من سكرين هذا حتى أكبر من تسبني نحشي القبيلة لا لا قبيلة يعني كان بلا أنه لا نحشي له رجل وقبلة قبيلة القبيلة ما بلا ما يعني ما لاش قبيلة سامية قبيلة يعني أنا عارف رجل يعني لها شرف يعني إذا سألنا أباها نهشل أو مجاشل هذا القبيلة قال قال اشتي من النهاية بس هذا ذي اشتي هنا ما اشتي معنى الزيادة أو النقص ما في الانتهاء ما بالمفهم ما اشتي ذا الكلام ما بلا قال فالعصبة يعني اشتي حين قال فعن النهاية خلاف خلاف بسؤالك عجبا حتى خلاف من الحين جوا أبوهم مدري من من الحين جوا من جهات كأنه قال فعجب الله يتسبوا الناس بس لا قلنا لك هو قصد هنا من يسبوا الناس فعجب أن يسبوا الناس إلى آخره هذا عندك المعنى المفروض انه في العاصفة اذا كان عاصفة بانكتين ابلنا اعرفه ما قد قالوا في عندك المعنى في الغالب كاد انا بنفهم انه بنفهم معنى انه يعني حتى ادم انه يعني ايش حتى اكلين أروح غاية في وجه إذا لا لبس صبرتنا الدعاء صار على كل شيء ولا نقول هو يشتي إننا أصلا ما ذا على صبرت على كل شيء ولا عافية جاهز لا غاية في وعجب أن يسبون الناس حتى أقولي بنت سبوني وعلى فعلية أقال تدخل على بسمية وعلى فعلية التي فعلها مضارع كثيرات نافعين رحمه الله حتى يكون الرسول برفع يقول وكذول حتى أن يغشون حتى ما تهب كلابهم لا يسألون عن السواد المقبل يغشون يعني يغشى إليهم يغشاهم الناس حتى ما تهب كلابهم شو هذا؟ لا يسألونهم ما بيسألون من هذه جوا من جوا صلاة من الناس جمعة كثير كثير ما في من الناس حتى أن الكلاب ما عاد تنقل كم حد جاء له يغشونا يغشونا يعني يغشاهم الناس يأتي إليهم الضيوف حتى ما تهر الكلاب إلى حد إلى إيه إلى درجة أن الكلاب ما عاد تطير هذه متعودة على الناس هذه معتادة لا يسألون عن السبب ما بيسألون من هو ذا ومن هو ذا من كرمهم يعني أي واحد كثر الجاي وبيسموا أي واحد كما جاء واحد مقبل ما بيسألون سواء يعني الشخص القادم سواء هذا مقبل لا هو الشخص أيوة ما الغاية من فيها نبي يجي وقراها من الناس إلى الكلاب لعكم قل جي وعلى فعلية التي فعلها ماضي نحو حتى عفوا وقالوا قال وعلى فعلية يا معكم وش فصل وش فصل في وش لا يسألون ما سبر هذا حتى ما كان يروح لا يسألون ما مثال وش كان بيأكد الكلام السابق يقول لا مثل الحين بيأكد الكلام السابق يعني ما عاد يسألوا عن الشخص القادم قاعد الحين حتى الابتدائية تدخل على الجمل الاسمية وعلى الجمل الفعلية التي فعلها مضارع وعلى الفعلية التي فعلها ماضي نحن حتى عفوا وقالوا قال الآلة ثم بدأ من المكان السيئة الحسنة حتى عفوا كان معنى حتى عفوا يعني زادوا يعني ايش من قلت يعني زادوا خيرا يعني من زاد يعني سبرت حالتهم عفوا يعني سبرت حالتهم زاد الخير عندهم زادوا قال يعني زادوا عفوا يعني كثروا ونم قال إعفاء يعني يبقى هاي تطوى عفوا خليه يعني ينمو معنى العفو يعني كان قال عفا يعني نما وكثر أنه قال إعفاء عفوا اللحى وش يعني عفوا اتركوها تطول لا ما عندك العفو ما هو معنى كمان يعني التنازل هو التنازل اخر شيء انها احيانا يعني العفو معنى الزياده هو ايوه فهنا قال بدلنا مكان السيئه الحسنه يعني جاء مع مصايب ومشاكل بدلنا عالم بايش بخير حسنه ما بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا يعني حين كفروا ونموا وارتاحوا لكن قال حتى عفوا وقالوا قد ما استآبأنا الضراء والسراء قالوا ها ما هي ما هو نحن ايش نحن خربنا اشتنا الله من انهم بني يخربوا ورجع يرسلوا عليهم الله لايش عقاب يعني بيعفوا وبيكفروا من المعاصي وعاقب من ربي ورجع ينعم عليهم كما انعم عليهم يعني بيعاقبهم ربي ورجع ينعم عليهم قالوا ها ما هو اللي نحن محقنا والله عفانا ما بلان كذا عادة رب عادة العادة كذا انه بيجي خير وشا ما هو اللي نحن خربنا والله قلنا سوينا قالوا قلنا السابع انا الضراء والسراء هي مثل نعم الاول هذا شيء طبيعي انه يجي مرة شاب ومرة خير المهم حين قال حتى عفوا حين قال حتى عفوا جاءوا معناها ايش؟ إله لكن لا نقول نجعلها يعني عمل ما بلا معنى. يعني ايش بدلنا مكان السيئات الحسنة، انعمنا عليهم لما وصلوا الى ان ايش الى ان زادوا وايش ونموا وكفوا. واضح؟ ما احنا لا نجعل معنى الى يعني حرف جر بس. هذا الشاهد في حين جاء ماضي، وزعم ابن مالك ان حتى هذه جرة، وان ما بعدها ان بعدها ام مضمرة، ولا اعرف له في ذلك سلفا. وفي تكله إضمار من غير ضرورة أن يبدعين ولا ضرورة للإضمار. ما أعرف أنك تقدم أحد قال كذا. وكذا قال في حتى الداخلة على إذا بينه حتى إذا فشلتم وتنازعتم إنها الجارة، وأن إذا في موضع جر بها. وهذه المقالة سبقه إليها الأخفش وغيره والجمهور. هنا ما هم في حاجة يقدروا معنا أن عقد إذا إثم واضح. وأن إذا في موضع جر بها وهذه مقالة سبقه إليها الأخفش وغيره والجمهور على خلافها، وأنها حرف ابتداء على خلافها. كلها على خلافها. صح. وهذه المقالة سبقه إليها الأخفش وغيره والجمهور على خلافها. جميل. وأنها حرف ابتداء والجمهور قال ما حرف ابتداء، ما هي حرف جر. وأن إذا في موضع نصب بشرطها وجوابها على حسب الخلافة تتقدم. الجواب في الآية محذوف. والجواب في الآية محذوف أي إن فحنتم أو إن كسلتم. كأنه قال إذا فشلتم وتنازعتم انقسم. بدليل قال اي امتحنتم او انقسمتم قسمان، بدليل منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. قال انقسمتم قسمان، ورجع قال بعدها منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. هذا الدليل على المحلول. هذا يقولوا لا يحلف الله بدليل في اجواء الدليل. قلنا لهم امتحنتم ورجع كذا ناس كذا ناس كذا، يعني النتيجه. نتيجه. كما كان حافظي نادر شاب ناديش انجح. قال فنظيره حذف لما في قوله تعالى فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد. يعني لما نجاهم الى البر انقسموا قسمين، منهم مقتصد ومنهم غير مقتصد. حذفه قال فهمنا ان بدل دل على انقسموا قال فمنهم مقتصد ومنهم. إيه لكن ما احنا في كون يكتبه ولا ما يكتبه، احنا في ما في قال انقسم، ما في ذكر الانقسام، ذكر ما يدل عليه بس. وأما ظلم المالك فمنهم مقتصد. قال هو الجواب فمبني على صحة مجيء جواب لما مقرونا بالفاء ولم يثبت. قال إن الجواب إن هنا فمنهم مقتصد إنها الجواب جواب لما، قال ولا بيثبت إن جواب لما بالفاء. وزعم بعضهم أن الجواب مبني أن الجواب إيش في الآية الأولى مذكور الله وعصيتم من الآية كذا. قال القصر قال إيش حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. إيش كنا معنى حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر عصيتم الله قال. وهذا قال إيش أو صرفكم. وهذا مبني على زوج الواو وثم ولم يثبت ذلك. الحين هذه جعلها بعد جعلها ضبط جعلها معمولة حتى هي ما عاد شيء هناك تسمى ولا شيء. إذا هم بتجادلوا حتى وقت لا وصل حتى وقت فجور لا وصل فجور ما جعلت تسمى ها لما يعني الذنب عين يقول فشلكم وتنازلون. هيا قال وقد دخلت حتى الابتدائية على الجملتين الاسمية والفعلية في قوله سريت بهم حتى تكل مطيهم أو مطيهم وحتى الجياد ما يقدن بأرسان. قال سريت بهم حتى تكلوا. تكلوا هنا فعل مضارع جملة مستأنفة من ناحية الإعراب. واضح؟ وحتى الجياد ما يقدن الجياد ابتدى وما يقدن خبر. حتى هنا ابتدائية ودخل في الأخير على الجملة في مرة رابعة رفع تكل والمعنى حتى كلت وين قال بالمعنى حتى أكلم. إذا ما بلاجي وبيحكي. عندي يقول حتى أكله يعني حتى أكلت ما بلاني بيفورها لنا. وكأنها بتخصر الآن حتى أكله. ولكنه جاء بلفظ المضارع على حكاية الماء الحال الماضية. هذا من يشتي كذا ما يشتي من حال من ذا ولا من ذا. يشتي بيحكيها كأنها بتخصر الآن. فقولك رأيت زيدا أمسي وهو راكب. ما بلا ذا بيمثل لك. على حكاية الحال الماضي. ويجعني على حكاية الحال الماضي. يعني باستقبال. يعني باستقبال. اتخلنا بلا عندك. حين بحكاية الحال الماضي يعني باستقبال. لا قبلها مش قبلها. يعني الحين نمثل الكلام مش. قال ذا قال حتى ذكي له يعني حتى أكلت. ترى فهم لما أكلت المضارع. ما تعبر. لكن قال تكله بصيغة المضارع. ما تكله مضارع. والمضارع يعني الحال أو الاستقبال. ليش يقول تكله قد ودد. يتكلم. قال كان يصورها لك كان عادة الآن. يصور لك تعبها. ومللها يعني كان هذا كأنه بيحصل الآن. هذا معنى حكاية العالم. قال فقولي رأيت زيدا أمسي وهو راكب هذا المثال الذي هي أوضح حتى هذا كله أوضح من ذلك ها وش حتى الجاد ما يقدرنا الجاد ما يقدرنا خلينا من إله من إله صار موجود معنا إله لا عدد كل إله ما إله موجودة في حتى ذي الجدائية فما أعطيت كل لا لا سريت يعني سريت بهم سرت بهم لما ما عاد أحتاج أحد يشوكها كذي حتى أبرا ما أعطيت كل ما أعطيت كل إذ الله حتى يعني سريت بهم حتى تكلوا وحتى الجياد يعني وسريت يعني سريت بهم حتى الجياد شو واضح هذا ما عاد كتاب تكل حتى أو عاد فايدة الواقع أنا قال ما المعنى لكن ما هو دابر تقول كلت الجياد وحتى تزيد من نفسها كلت الجياد وحتى تزيد من نفسها وحتى الجياد وحين بتقول ما يقدر نقاسها وش معنى ما يعني هذا بس من نفسها ما يقدر ما يقدر تقول حاجة ثلث وما وحتى ما بدي بسيء من نفسها هذا واو إيوة غير إنه ما سابر تعطف ما سابر تجعلها ما دمت لك بتروك طلق من الحاجة في عندك ذا عندك المعنى ما هو بار تربط الجواب لا ما زادت ماري سمعت ولا قلت إنك أستريت بهم إلى أن إيش المطايا تعبل وبتصير من غير شيء قد هي تماثي وصدر ما قد إيش تركب آخرت صرت بهم لما تعبت المطايا والمطايا ما تصير فيها أي وحد يعني وإيش والخيال قد بتصير صرت فهم لما حصل هذا حصل هذا واضح؟ فهنا حتى تكلوا تكلوا قال مضارع إذن هنا حتى الجدائية وقول حتى الجياد وهنا أيضا حتى الجدائية لأن جابها بعدها مبتدا ما هو مجرور بس ولا معطوف قال في مرة أفضل فتكلوا والمعنى حتى كلت ولكنه جاء بلفظ المضارع على حكاية الحال الماضية كقولك رأيت زيدا أمسي وهو راكب عندكم وهو راكب ما وهو راكب حال الجملة حال والحال المفروض أنه حال يعني ما هو ماضي إذن كيف تقول حال وانت وقد وقع كيف تحكي كيف وقع وانت شين حال قال يعني بتحكي يعني كان بس ما عاد الحكاية يا قديش الحكاية بيحكي الحال ذا الحين يحكي قيامة يعني رؤيتها بعد ولا ترجع وراء ولا يصير ما هي البداية. عباجي بصرف المعنى. بين حتى تكلوا وحتى تكلوا. أيوة بصرف. ولا بد على النصب من تقدير زمن هذا المفروض أنكم تعرف الفرق. ولا بد على النصب من تقدير زمن مضاف إلى تكلوا. إيه. أي إلى زمان كلالي مطيهم. ليش؟ لأنه ما يشتي أنه تريه إلى عالكلا. وش يعني اني يعني كاني بقول سريت يعني وقت استمر هذا الوقت الى ايش الى وقت هكذا يعني نهايه الوقت ما ثبت تنهي الوقت بالكلام بالتعب تنهي الوقت بوقت التعب ما غير نهايه الشهر والخلال وش يعني صار ولا ما خلال ما كان خلاله وش تمام يعني صار يعني مؤثر استمر ما يعني استمر نفسه لما الخلال ما عاد يقول ما حد يقول بيصير لما يتعب يعني يقعد يستمر في وقت لما يتعب ويبطل إيش ما معنى إن يصير ما حد يقول ما غاية غاية مكانية ولا زمانية لا ما بلا غاية ما في زمان ولا مكان قالوا كذا ما جاب إلى مكان ما بشي مكان ما يجي إلى مكان كذا لا ما وقت التعب ما وقت الله وقت التعب ولا لا مش لا ما وقت التعب أي إلى زمان قال وقت يكونوا قالنا إلى عطب على جران نبقى حسب لا معنى تريتهم حتى ميال واحد ميال وقد يكون الموضع حين نكمل إذا مع واحد استشكالات ثانية فرجع حين نكمل وقد يكون الموضع صالحا لأجساني حتى الثلاثة كقولك أكلت السمكة حتى رأسها فلك أن تخفض على معنى إلى وأن تنصب على معنى الواو وأن ترفع على الابتداء وقد روي بالأوجه الثلاثة في قوله اشتري أنكم ضروري تفهموا المعاني كلها في كل حال قال وقد روي بالأوجه الثلاثة في قوله عممتهم بالندى حتى أغواتهم عممتهم بالندى حتى أغواتهم فكنت مالك ذي غي وذي رشد اي بايصبر ما قال شو معناها ما بلا قال يصلح الاستثناء ما قال شو معناها الاستثناء ما عنده قال هذا اي ما هو ذاك كتب سمك الله راسها ما كتب ليش كل معنى ذي؟ ليش كل معنى ذي؟ وشو؟ ليش كل ما يقول؟ ليش كل خلاه؟ قل إلا. وش ليش كل فش؟ ليش كل معنى إلا؟ ما هو ذا بيجي معنى إلا؟ لا ما هو ذا. لا إذا هو ما خبر. ما وش؟ خبر راح يجي ما بيجي إلا إذا يا دخلك على الفعل المضارع المنصوب. يعني كذي بيجي معنى إلا غدا. ما بيشي لا. ولا. ما يجب أن يكون معامل إذا كان الفعل المضارع بعدها منصف لها ثلاثة معامل من الاستثناء ما بيجي في غير مو سابقوا حتى رجاء يعني إلا رأس ما لك دي مقابل لا ريح على ما قلنا ما بيجي أبيه لا ذكر معنا بيها قال وقوله ألقى صحيح وذكيه قال عممتهم يعني أنت في الندى حتى أغواتهم حتى السؤال منهم كيف تفتكر منهم فكنت مالك ذي غي وذي رشد حين اكرمتم ملكتم امره الفعل والجمع واضح هذا الصحيح وقوله قال هنا بالثلاثه قواتهم قواتهم قواتهم كل هذا المعاني المفروض انك تدرك المعاني في كل واحد قال وقوله القى الصحيفه كي يخفف رحله والزاده حتى ايش هي ما عندنا الشعب بعزة الحسان على هو حسان عليه أنا عليه قبل الله وراءه يقوله القصة صحيحة شيء يغذي مرحله والزاد حتى نعله ولا نعليه ولا نعله ألقى ويش جزء قال فيها ثلاثة روايات واضح؟ قال شرف العبد يجونه يا قران هذا شرف كان مستشكل هنا ايه كان كان كان كان كان لا يجوز عجب المجاري حتى ولده آه قال ايش ليش حدا الأصحاب؟ لا لا لا حدا ثاني حدا. قال إلا أن قال ألقى صاحبتك يخفي فرح له والزاد حتى نعله ألقاها. قال إلا أن بينهما فرقا من وجهين أحدهما أن الرفع في البيت الأول شاذ لكم الخبر غير مذكور. قال بس فرق بين دولين البيتين. الأول أن الرفع في البيت الأول شاذ لكم الخبر غير مذكور والمفروض أنه يذكر الخبر. قال ففي الرفع تهيئة العامل للعمل وقطعه عنه. كأنه حين ثبت غير خبر يعني كأنه معمول للشاذ. وهو مثله. واضح؟ حين يجيبه تقول ايش؟ انا مجد المدى حتى قواتهم اما بعد عن البيت الاول شاذ لكون الخبر غير مذكور ففي الحرف فجر في تهيئة العامل العملي وتدعوه تهيئة الحين تجيب معمول المفروض يعني اي واحد يقراها يكون معطوف على ذي على ظاهر انها معفوة ولا تدخل لك خبر هذا ظاهر هذا التهيئة ورجعت تقول هذا انه مبتدا وخبره محذوف قال هذا قطعت انت بعد ما هيئت انت يعني صورة الكلام انت مضبط كذا صورة انه معمول للتابع واضح؟ ايوه المبتدا احنا فيهم وش دخلنا فيهم ايش اذا رفعت انت اما في الرفع الرفع في البيت الاول حين ارفع ويش حين ارفع ويش قواتهم يعني اصل الكلام حين تقول يعني كان المفروض ايش يعني انه يعمل فيها النص الظاهر حين يقول عممتهم بالندى حتى قواتهم وهذا الظاهر هذا المفروض يقول لانه قد جاب حرف عطف جاب قواتهم ولا معخبر ولا معخبر ولا شيء بالظاهر إن حين ترى هذا الكلمة قواتهم بعد ذا الكلام إنك تقول إنها معطوفة ما هو كذا بالظاهر إنها معطوف ورجع يقول ها لا ما هو معطوف إذا كون الظاهر هو معطوف هذا التهيئة التهيئة يعني جئنا بالكلام بصورة إنه إيش إنه معمول للكلام السابق هذا التهيئة ما هو ضروري معمول مباشرة حرف العطف معمول لأنه يرجع يقول ها لا قواتهم هنا مبتدا ما هو معطوف على ايش هم حتى قواتهم انا عملت والتهيئة ما قلنا لك التهيئة ما معناها انك تبني شيء واذا ذهبت الى هنا يقول لك ما هو خلاص اذن الى هناك مفعول وبس قصدك معتدا عن دخل عن غير شيء ما ماشي يعني ايش في صورته هنا عامل في ايش قواته ما صورة عامل سياق الكلام وظاهر الكلام حين تقول عممتهم بالندى حتى قواتهم ما بيظهر بيقدر واحد اول ما يرى الكلام ان قواتهم معمول لايش عممتهم حرف حرف العطف يعني عممتهم وعممت قواتهم لا مجرور هذا سهل سهل ما هو مسألة تنقل معه مفعول لا قالوا معنى التهيئة انك تذكر شيء وصورته مفعول معمول هذا معنى التهيئة التهيئة أنك تذكر شيء وصورته معمول شيء ثاني هذا التهيئة ورجعت جيت تقول لها لا وتخرج عن العم أن معمولية ما سبق وتقدر للشيء ثاني هذا قطعنا أو حتى هني نجعلها أجار ما قطعناها لا ما قطعنا هذا معمول هذا مستقل بيو حتى ابتدائية لكن رجعناها أجار هاي أجارة ما بها لا قطعنا حتى عن العمل قطعناها أجار لا يعني لا يجار ما يجار بس وجار قال لا يجار خلاص عملت ما يجار ما عممت النص فعل ما عاد ثابت هي انا حتى العمل يعني ما يجار حتى اقول هي لا لا هي لكن إذا رفع عند ما بشي جاء ما بحامل جاء لا إذا رفع عند ما بشي عبد إلا مش من سورة الواو عبد يقول لها سورة حتى يلا ها تمام قال لا إله إلا الله إلا بينا ما برك من وجل الله أكبر يلا ها إرجع قد كملوا حيث أنا آخر حيث I don't know.